الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وواجباتها ثمانية: تكبير لغير الإحرام، وتسميع لإمام ومنفرد، وتحميد، وتسبيحة أولى في ركوع وسجود، ورب اغفر لي بين السجدتين للكل، وتشهد أول وجلوس له، وسننها أقوال وأفعال لا تبطل بترك شيء منها مطلقة. فسنن الأقوال 11، وهي استفتاح وتعوذ وبسملة وقول آمين وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأولتي مغرب ورباعية، وجهر إمام بقراءة، وقول غير مأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وما زاد على مرة في تسبيح وسؤال المغفرة، ودعاء في تشهد أخير، وقنوت في وتر. وسنن الأفعال مع الهيئات 45، ويكره للمصلي التفات وتغميض عينيه ومس الحصى ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: في المجلس السابق شرع المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الصلاة، وقدم ذكر وجوب الصلاة، ثم بعد ذلك شرع في أحكام الأذان والإقامة، ثم ما يتعلق بشروط صحة الصلاة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بواجبات الصلاة ومستحباتها، وقبل ذلك ذكر الأركان. فقال في بداية هذا المجلس، قال: وواجباتها ثمانية، يعني واجبات الصلاة ثمانية أشياء. وهذه الواجبات إنما هي واجبات على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعند الأئمة الثلاثة، أن هذه ليست من الواجبات، بل يعتبرونها من السنن. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الواجبات لمن أخل في صلاته، كما في حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك 3 مرات. ثم بعد ذلك قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل قبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الواجبات لهذا الرجل، ولو كانت واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم له. والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذه واجبات لوجود الأدلة على وجوبها كما سيأتي بإذن الله. وأما هذا الحديث، حديث أبي هريرة في قصة الرجل، فيجاب عنه بأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر له ما أخل به، وهو أخل بالطمأنينة، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما أخل به. والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصحيح كما في سنن أبي داود ذكر بعض الواجبات، فذكر ما يتعلق بتكبيرات الانتقال. قال: وواجباتها ثمانية: تكبير لغير الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، وقوله تكبير لغير الإحرام أي تكبيرات الانتقال، فتكبيرات الانتقال هذه واجبة، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، كما في حديث أنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر الإمام فكبروا، خرجاه في الصحيحين، وهذا أمر، قال: إذا كبر فكبروا، هذا أمر يدل على وجوب تكبيرات الانتقال. قال لك: وتسميع، يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك من جاء والإمام راكع، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وتغنيه هذه التكبيرة عن تكبيرة الركوع، وحينئذ تكون تكبيرة الركوع تكون مستحبة، فلو كبر تكبيرتين هذا أفضل، وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام فإن هذا جائز. قال: وتسميع لإمام ومنفرد، يعني التسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، قال للإمام والمنفرد، ويؤخذ من كلامه أن المأموم يقتصر على التحميد ولا يسمع، والتسميع دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. تحميد واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وأيضا قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. المسألة الثانية في هذه الجملة التسميع، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه مختص بالإمام والمنفرد، وعلى هذا الإمام يسمع ويحمد، والمنفرد يسمع ويحمد، والمأموم يحمد ولا يسمع، ودليلهم على هذا، دليلهم على هذا ما تقدم من حديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قولوا، هذا الأمر للمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد. وعند الشافعي أن المأموم أيضا يسمع، كما أنه يحمد يسمع، واستدلوا على هذا بنفس الحديث حيث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده، يعني الإمام، فدل ذلك على أن الإمام يسمع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع. والتحميد ورد له أربع صفات: إما أن يجمع بين اللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد، أو أنه يجرد التحميد من اللهم والواو، يقول ربنا لك الحمد، أو يأتي باللهم، اللهم ربنا لك الحمد، أو بالواو ربنا ولك الحمد. هذه أربع صيغ، وكلها وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يستحب للمسلم أن يأتي بهذه الصيغة تارة وبتلك تارة أخرى. قال: وتسبيحة أولى في ركوع وسجود، تسبيحة، تسبيحها الأولى في الركوع والسجود، يعني في الركوع قول سبحان ربي العظيم، هذه واجبة على المشهور مذهب الإمام أحمد، قول سبحان ربي الأعلى هذه واجبة على المشهور من مذهب الإمام أحمد في السجود، ودليلهم على ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود، لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وهذا الحديث وإن كان في ضعف لكن تعضده الحديث الأخرى، وإن لم تكن صريحة كصراحته، فمثلا حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وتعظيم الرب هو بقول سبحان ربي العظيم، وأيضا حديث نعم حديث أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم حصر الصلاة بأنها التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. ونعم وأيضا حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع جعل يقول سبحان ربي العظيم، ولما سجد جعل يقول سبحان ربي الأعلى. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من وجوب هذه التسبيحة له حظ من النظر. قال وقول رب اغفر لي، والتسبيحة الواجبة نعم تسبيحة واحدة، وسيأتي ما زاد على ذلك. قال وقول رب اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة في سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وأما حديث ابن عباس رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وفي رواية اجبرني، فهذا الحديث فيه ضعف. قال وتشهد أول، تشهد الأول وجلوس له هذا واجب، ويدل لذلك حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو لما نسيه، لما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، فدل ذلك على وجوب التشهد الأول. قال وسننها، فهذه هي الواجبات كما سلف. المشهور مذهب أحمد أنها واجبة، عند الأئمة أنها سنة، والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد لما ذكرنا من هذه الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسننها أقوال وأفعال لا تبطل بترك شيء منها مطلقا. سنن الصلاة منها أقوال ومنها أفعال، والفرق بين السنة والواجب أن السنة إذا تركها متعمدا لا تبطل الصلاة، لكن هل يشرع له سجود السهو؟ هذا سيأتينا. أما الواجب فإنه إذا تركه متعمدا بطلت الصلاة، وإن تركه ناسيا شرع له سجود السهو. وأما الركن فهو جزء الماهية، الركن لا يسقط لا في حال العمد ولا في حال السهو، لا بد من الاتيان به. قال وسننها أقوال وأفعال لا تبطل بترك شيء منها مطلقا. فالسنن الأقوال 11، وهي استفتاح، الاستفتاح هذه السنة الأولى من سنن الأقوال، والاستفتاح سنة عند الأئمة الثلاثة خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى، فإن الإمام مالك لا يرى الاستفتاح، لا يرى الاستفتاح في الصلاة، ويستدلون على هذا بحديث أنس في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هذا دل على أنه لا يستفتح. لكن الجمهور أجابوا عن هذا الحديث، قالوا بأن المقصود بذلك هو الجهر، يفتتح الصلاة جهرا، أما قبل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح، كان يستعيذ، كان يبسمل كما سيأتين. فالصحيح في ذلك أن الاستفتاح مشروع، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له رسالة مستقلة في استفتاحات الصلاة، وقد وردت صيغ كثيرة في استفتاحات الصلاة. الإمام أحمد وأبو حنيفة يأخذان بحديث أبي سعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الإمام الشافعي يأخذ باستفتاح علي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إلى آخر الحديث. فهناك استفتاح أبي سعيد، هناك استفتاح علي، هناك استفتاح أبي هريرة. ففي الصحيحين أن أبا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير، تكبيرة الإحرام، وبين القراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكذلك أيضا استفتاح ابن عباس، استفتاح ابن عباس، كذلك أيضا استفتاح نعم استفتاح علي، واستفتاح أبي سعيد، واستفتاح أبي هريرة، واستفتاح ابن عباس، وكذلك أيضا استفتاح ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذه الاستفتاحات واستفتاح عائشة رضي الله تعالى عنها، هذه الاستفتاحات ينبغي لطالب العلم عموما المسلم ينبغي أن يحفظ شيئا منها ويستفتح بهذا تارة وبهذا تارة أخرى لكي يأتي بكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتعوذ، تعوذ أيضا الجمهور مشروعية الاستعاذة، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى لا تشرع الاستعاذة، الاستعاذة ليست مشروعة، وإنما يرى الاستعاذة فقط في النافلة دون الفريضة، لكن الفريضة يرى أنها، ودليلهم حديث أنس قد تقدم الجواب عليه. والاستعاذة في الصلاة للقراءة ليست للصلاة، وقد ورد في ذلك صيغتان وصيغة ثالثة لكنها ضعيفة، لكن ورد في ذلك صيغتان كلاهما ورد في القرآن. أما الصيغة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما الصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال وبسملة أيضا، البسملة الإمام مالك رحمه الله لا يرى البسملة، ودليله كما سلف حديث أنس تقدم الجواب عليه، وعند الجمهور شرعية البسملة، لكن الشافعي رحمه الله يرى البسملة واجبة، لأنه يرى البسملة نعم يرى البسملة آية من الفاتحة، والشافعية هم أشد الناس فيما يتعلق بالقراءة، أشد الناس فيما يتعلق بالقراءة هم الشافعية، يقابلهم الحنفية، الحنفية هم أسهل الناس فيما يتعلق بالقراءة، ولهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو أضعف المذاهب فيما يتعلق بالقراءة، والإمام الشافعي رحمه الله هو أشد الناس فيما يتعلق بالقراءة، ولهذا يرى وجوب البسملة ويرى وجوب الفاتحة مطلقا في كل ركعة على كل مصل كما سيأتينا إن شاء الله. والإمام أحمد رحمه الله يرى أن البسملة ليست واجبة وإنما هي سنة وليست أيضا من الفاتحة، ويدل لذلك الحديث القدسي حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. شاهد من هذا أنه قال إذا قال الحمد لله ولم يذكر البسملة، فدل ذلك على أن البسملة ليست واجبة. الصواب أن البسملة ليست واجبة، لكن الشافعية رحمهم الله يرون أن البسملة واجبة وأنها آية من آيات أنها آية من الفاتحة. والصواب في البسملة أنها جزء من آية في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وما عدا ذلك فهي آية مستقلة في جميع القرآن يؤتى بها لافتتاح السور، آية مستقلة في جميع القرآن يؤتى بها لافتتاح السور. أما الشافعي فيرى أنها آية من الفاتحة ومن بداية كل سورة إلى آخره، وعلى هذا يرى وجوبها أو وجوب قراءتها. الصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد ومشى عليه المؤلف أنها آية، أنها مستحبة، لحديث نعيم المجمر أنه قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه الإمام أحمد والنسائي. قال وقول آمين، قول آمين يقول لك المؤلف رحمه الله إذا قال الإمام ولا الضالين أو قال القارئ ولا الضالين يقول آمين، ومعنى آمين اللهم استجب. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل يقول المأموم آمين، هل يقوله مع الإمام أو يقوله بعد الإمام؟ هذا موضع خلاف، فقيل بأنه يقوله بعد الإمام، يعني إذا قال الإمام ولا الضالين آمين تقول آمين لا توافق الإمام. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا يدل على أنه يؤمن بعد تأمين الإمام. والرأي الثاني وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يؤمن مع تأمين الإمام، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام نعم فإن الإمام في الحديث فإن الإمام يقول آمين وإن المأموم يقول آمين وإن الملائكة تقول آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، أن تأمين المأموم يكون موافقا لتأمين الإمام. وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا شرع الإمام بالتأمين فأمنوا. قال رحمه الله وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأولتي مغرب ورباعية. قراءة السورة هذه سنة، وهذا باتفاق الأئمة، يستحب أن يقرأ سورة في كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. نعم. وبالنسبة لهذه السورة في صلاة الفجر السنة أن تكون من طوال مفصل، والمفصل قيل بأنه يبدأ من سورة الحجرات، وقيل يبدأ من سورة قاف إلى آخره، طوال مفصل إلى سورة النبأ، وأواسطه من سورة النبأ إلى الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن. فيستحب في صلاة الفجر أن يقرأ بسورة من طوال مفصل. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ما صليت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. قال سليمان بن يسار فكان يطول الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالفجر بطوال مفصل، هذا الشاهد يقرأ بالفجر بطوال مفصل، والمغرب بقصاره، والعشاء بأواسطه. فنقول الفجر السنة الإنسان أنه يقرأ بطوال المفصل، هذا هو السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في صلاة الفجر، وقرأ بقاف القرآن المجيد في صلاة الفجر، وقرأ كان أيضا يقرأ بالواقعة ونحوها من السور، وأحيانا لا بأس أن يطيل. نعم لا بأس أن يطيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة المؤمنون كما في صحيح مسلم، وقرأ أيضا بمريم، وقرأ بالصفات، وأحيانا يقصر أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالتكوير، وقرأ بالزلزلة، وقرأ بالمطففين. فالسنة في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال فصل، وأحيانا يطيل كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمؤمنون وقرأ بسورة مريم، وكذلك أيضا قرأ بالصفات، وأحيانا يقصر كما قرأ بالزلزلة وقرأ بالمطففين وقرأ بالتكوير. وكذلك أيضا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر رضي الله تعالى عنه قرأ سورة البقرة في صلاة الفجر، وبكر قرأ سورة البقرة في صلاة الفجر، عمر أيضا قرأ سورة يوسف وقرأ سورة الحج، وكذلك أيضا علي قرأ سورة الأنبياء، وأيضا عمر قرأ سورة الكهف في صلاته. المهم الخلاصة في ذلك أنه يقرأ سورة، وإذا طالت يقسمها قسمين، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما دلل حديث أبي قتادة في الصحيحين بفاتحة الكتاب والسورة. أما قراءة آيات فقال ابن القيم رحمه الله لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ آيات، والسنة أن تقرأ بطوال مفصل، لو طال في بعض الأحيان لا بأس، لو قصر لا بأس. وأما الظهر فإنه يقرأ بأواسط المفصل، كما جاء في حديث أبي جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، وكذلك أيضا حديث جابر بن سمرة يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى إلى آخره. ولا بأس في الظهر أن يطيل أحيانا عن أواسط المفصل كما جاء في حديث أبي سعيد، وأما العصر فإنه يقرأ بأواسط المفصل كما جاء في حديث جابر بن سمرة، وأما المغرب فإنه يقرأ بقصار المفصل كما جاء في حديث أبي هريرة السابق، والمغرب بقصاره. وفي بعض الأحيان يطيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في المغرب، وقرأ سورة الطور، وقرأ سورة المرسلات، قرأ الأعراف والطور وكذلك أيضا المرسلات. نعم. قال وجهر إمام بقراءة، يعني الإمام استحب له أن يجهر، لو ترك الجهر يعني هو يقول لك المؤلف الجهر في مواضع الجهر سنة، يعني يجهر في المغرب في العشاء في الفجر هذا سنة، لو أسر خالف السنة والصلاة صحيحة. الإسرار في مواضع الإسرار يقول لك سنة، الإسرار في الظهر في العصر سنة. نعم. ويدل على أنه سنة حديث أبي قتادة في الصحيحين قال وكان يسمعنا الآية أحيانا، وهذا في صلاة الظهر والعصر، يسمعنا الآية أحيانا، هنا خالف النبي صلى الله عليه وسلم، العصر يسر بها والظهر يسر بها، ومع ذلك أسمع النبي صلى الله عليه وسلم الآية في بعض الأحيان، فدل ذلك على أن الإسرار في مواضعه والجهر في مواضعه أنه ليس واجبا وإنما هو سنة. عند أبي حنيفة أنه يجب أن يجهر في مواضع الجهر وأن يسر في مواضع الإسرار، لكن يظهر والله أعلم ما ذهب إليه المؤلف، ولو خالف جهر فالصلاة صحيحة، لكن لو اتخذه عادة أصبح ذلك بدعة. فنقول الصواب في ذلك أنه يسر في مواضع الإسرار ويجهر في مواضع الجهر، لكن لو خالف وجعله عادة وأكثر منه أصبح ذلك بدعة، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول غير مأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني هو يقول لك المؤلف المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد ولا يزيد، أما الإمام والمنفرد فإنهما يزيدان ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والصحيح أنه لا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، كلهم يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وكذلك أيضا ما جاء من الأذكار اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. كذلك أيضا من الذكر أيضا يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد. نعم. أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكذلك أيضا لو أطال أطال القيام، لأن السنة أن تكون الصلاة متناسبة، الركوع فالرفع فالسجود فالجلسة تكون قريبا من السواء كما جاء في حديث البراء بن عازب. وعلى هذا إذا أطال الركوع يستحب أن يطيل الرفع بعده، والذكر إذا أراد أن يذكر الله عز وجل في الرفع بعده يكرر لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. قال: وما زاد على مرة في تسبيح وسؤال المغفرة. يقول لك ما زاد على المرة في التسبيح وسؤال المغفرة، يقول لك هذا سنة، يعني الواجب هو ركعة هو تسبيحة. أدنى الكمال أدنى الكمال في الركوع في السجود 3 تسبيحات. ويدل لذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال 3 مرات إذا ركع أحدكم فقال 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدنى، وإذا سجد أحدكم وقال سبحان ربي الأعلى وذلك أدنى. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وإن كان فيه ضعف لكن أدنى أقل الجمع 3 تسبيحات. نعم، أقل الجمع 3 تسبيحات. أما الإمام فله أن يسبح إلى 10 تسبيحات ولا يزيد على ذلك، سواء استغرق التسبيح أو استغرق هذه المدة، يعني يركع بقدر سبحان ربي العظيم، سواء استغرق هذه المدة بقول سبحان ربي العظيم أو بغير ذلك مما فيه تعظيم الله عز وجل أو من الأذكار الواردة في الركوع. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما صليت صلاة أشبه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. قال: فحزروا ركوعه فإذا هو بقدر 10 تسبيحات وسجوده فإذا هو بقدر 10 تسبيحات. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. قال: ودعاء في تشهد أخير. إذا انتهى من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع له أن يدعو وأن يبدأ بالاستعاذة بالله من 4، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا حديث ابن مسعود لما علمه التشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، فيستعيذ بالله من هذه 4 أو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية، يعني كما في حديث أبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقنوت في وتر. القنوت هو الدعاء، يعني الدعاء الذي يكون في آخر ركعة من الوتر. يقول لك المؤلف رحمه الله: هذا سنة. وعند الإمام مالك لا يشرع القنوت، وعند الشافعي رحمه الله يشرع في النصف الأخير من رمضان. فأحمد وأبو حنيفة القنوت مشروع طول السنة تقنت، لكن الشافعي يقول في النصف الأخير من رمضان، مالك يقول لا يشرع. والأحوط في ذلك ما ذكر ابن تيمية أنه يأتي به في بعض الأحيان ويتركه في بعض الأحيان، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل مثل حذيفة وابن مسعود وعائشة وابن عباس وغيرهم الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ممن كان ملازما له، لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت، لكن القنوت هذا ثابت عن الصحابة. فما دام أنه ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجاء في ذلك أيضا حديث الحسن، وجاء في ذلك حديث أبي بن كعب وإن كان فيهما ضعف، لكن ما دام أنه ثابت عن الصحابة نقول يفعله في بعض الأحيان ويتركه في بعض الأحيان ولا يداوم عليه، لأنه كما ذكرنا أن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ما ذكروا هذا القنوت. قال والسنن الأفعال مع الهيئات 45. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سنن الأقوال ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بسنن الأفعال، وذكر أن سنن الأفعال 45 سنة، وهي مذكورة في كتب الشروح كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى يعددونها، لكن لا بأس أن نذكر أهم هذه السنن وهذه الهيئات. يعني منها رفع الأيدي، يعني رفع الأيدي عند التكبير، ورفع الأيدي إنما يشرع في 4 مواضع، 3 في الصحيحين والموضع الرابع في البخاري، عند تكبيرة الإحرام، عند الرفع من الركوع، عند الركوع، عند القيام من التشهد الأول. أيضا هل يرفع مع التكبير أو بعد التكبير أو قبل التكبير، هذا كله وارد، كله من السياق التي ورد على وجوه متنوعة، فترفع ثم تكبر، أو ترفع مع التكبير، أو تكبر ثم ترفع. كذلك أيضا حد الرفع ورد له صيغتان، إلى حذو المنكبين إلى فروع الأذنين، تارة ترفع إلى فروع الأذنين، تارة ترفع إلى حد المنكبين. كذلك أيضا من الهيئات ما يتعلق بالنظر، هل ينظر إلى أمامه أو إلى مسجده، هذا الأمر في ذلك واسع. كذلك أيضا من الهيئات وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فوق السرة، والوضع أيضا ورد له 3 صيغ، إما أن يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى أو على الذراع اليسرى، أو أنه يقبض من عند الكوع والكرسوع. كذلك أيضا من الهيئات فيما يتعلق بالركوع أن يكون رأسه حيال ظهره، وألا يرفع رأسه لا يصوبه ولا يخفضه، وإنما يكون رأسه حيال ظهره، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويجافي عضديه عن جنبيه ما لم يؤذي، فيعتدل في ركوعه. كذلك أيضا فيما يتعلق بالسجود يجافي، سنة يجافي يعني يعتدل في سجوده، يجافي بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وأيضا يقارب قدميه. أما رص العقبين فهذا فيه حديث ابن خزيمة وفيه ضعف، لكن حديث مسلم حيث عائشة أنها وقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو منصوبتان، دل على ذلك على أن القدمين كانتا متقاربتين. كذلك أيضا كما جاء في حديث أبي حميد يجعل بطون أو يجعل أصابعه تجاه القبلة، تجاه القبلة في أثناء السجود، ويجعل يديه حذو أذنيه، ويجافي عضديه عن جنبيه. كذلك أيضا في الجلوس الأصل في جلسات الصلاة الافتراش، والافتراش أن ينصب رجله اليمنى ويثني أصابعها إلى جهة القبلة، ويفترش رجله اليسرى، يجعل ظهرها إلى الأرض ويجلس على بطنها، ويجعل يديه على فخذتيه ممدودتي الأصابع. في الجلسة في جلسة التشهد، سواء كان التشهد الأول أو التشهد الأخير، جلسة التشهد الأول الجلوس فيها يكون افتراشا، وأما بالنسبة لصفة اليدين فقد ورد في ذلك صفتان، صفة لكيفية اليدين وصفة لمكان اليدين. كيفية اليدين لها صفتان، الصفة الأولى أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، وهل يحركها أو لا يحركها، وإذا حركها هل يحركها عند الدعاء أو عند ذكر لفظ الجلالة، هذا كله خلاف من العلماء رحمهم الله تعالى، والصواب في ذلك أنه يشير بها بلا تحريك كما جاء في صحيح مسلم يدعو بها، لأن التشهد كله دعاء، فهو في أوله توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه، وفي آخره دعاء، فيدعو بها من حين بداية التشهد إلى آخره بلا تحريك. والصفة الثانية أن يقبض جميع الأصابع ويشير بالسبابة بلا تحريك. وأما بالنسبة لوضع اليدين فتارة يضع يديه على ركبتيه وتارة يلقمهما ركبتيه، يعني تارة يضع يديه على فخذيه وتارة يلقمهما ركبتيه، فيجعل يده اليسرى على ركبته اليسرى، ويجعل اليد اليمنى الكفة اليمنى يجعلها على حرف الركبة، على حرف الركبة. بقينا في التشهد الأخير يشرع التورك، والتورك كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى مشروع في كل صلاة لها تشهدان في التشهد الأخير، في كل تشهدان في كل صلاة فيها تشهدان يشرع التورك في التشهد الأخير. أما إن كان الصلاة فيها تشهد واحد فالجلسة جلسة افتراش. والتورك أيضا له صفتان، الصفة الأولى أن ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يفرش اليمنى واليسرى عن جانبه الأيمن ويفضي مقعدته على الأرض، هاتان الصفتان اللتان وردتا. كذلك أيضا من الهيئات السلام، فإذا سلم فإنه يبدأ السلام مع الالتفات، يعني يبدأ السلام مع الالتفات. هذا شيء مما أشار له المؤلف رحمه الله تعالى. قال ويكره للمصلي التفات، نعم يعني الالتفات هذا مكروه. لماذا يكره؟ هو الخلاصة في مكروهات الصلاة كل ما يلهي فإنه يكره، كل حركة زائدة على حركات الصلاة المشروعة فإنه يكره، هذه الخلاصة في ذلك. الالتفات يكره لماذا؟ لأنه يلهي، إعراض عن الصلاة إعراض عن الإقبال على الله عز وجل. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، خرجه البخاري. قال وتغميض عينيه، تغميض عينيه كونه يغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صلاة الكسوف في حديث عائشة كان قد فتح عينيه، نعم، ولهذا عرضت له النار وأقبل وأدبر ورأى أهل النار يعذبون فيها، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فاتحا لعينيه، ولأن هذا فعل اليهود فتغميض العينين خلاف السنة، السنة أن يفتح عينيه إلا إذا كان هناك حاجة، لو غمض عينيه من أجل الخشوع هذا خلاف السنة، لكن لو كان هناك حاجة كما لو كان هناك امرأة أجنبية أو كان هناك أشياء مما يلهي مما أمامه فاحتاج أن يغمض هذا لا بأس، أما إذا لم يكن هناك حاجة وغمض من أجل الخشوع فهذا خلاف السنة. قال ومس الحصى، نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى، نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم في مسح الحصى عن الوجه، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمسح التراب عن وجهه، وقال إن كان ولا بد فواحدة كما جاء في حديث معيقين. فالخلاصة في هذه المكروهات أن مكروهات الصلاة تدور على أمرين، الأمر الأول ما يلهي، فكل ما يلهي المصلي ويكون سببا في إنقاص خشوعه وإقباله على الله عز وجل فهو مكروه. الأمر الثاني كل ما كان من حركات خلاف حركات الصلاة فنقول بأنها مكروهة، نعم إلا إذا كان هناك حاجة، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمس الحصى. قال رحمه الله فصل يسن سجود السهو للمصلي إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا. السهو هو السهو يطلق في اللغة على الغفلة، وأما في الاصطلاح فهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للخلل الحاصل في صلاته. وأسباب سجود السهو ثلاثة. قبل ذلك، سجود السهو أحد جوابر الصلاة. جوابر الصلاة ثلاثة. الجابر الأول الذكر الذي يكون بعد الصلاة، والجابر الثاني سجود السهو، والجابر الثالث صلاة التطوع. هذه الجوابر تجبر صلاة المسلم، فينبغي المسلم أن يحافظ عليها لما تقدم أنها تجبر عليه صلاته، لأن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة هو الصلاة، فإن أتى بها تامة وإلا قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع. فالجابر الأول الذكر، وما ذكره المؤلف، يستحب المسلم إذا انتهى من صلاته أن يستغفر الله ثلاثا ثم يهلل، يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام والسلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يهلل، ثم بعد ذلك يسبح. والتسبيح ورد له أربع صيغ. الصيغة الأولى أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الصيغة الثانية أيضا يسبح ويحمد ويكبر 33 لكن يقول في تمام 100 الله أكبر. والصيغة الرابعة أن يسبح ويحمد ويهلل ويكبر 25 هذه 100. والصيغة الرابعة أن يسبح الله 10 ويحمده 10 ويكبره 10. فهذه الصيغة الثابتة. ثم بعد ذلك يقرأ المعوذتين، وفي بعض الأحيان يقرأ آية الكرسي، يعني لا يداوم عليها. الحديث أبي أمامة هذا الحديث فيه ضعف، لكن في بعض الأحيان يقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. وأما الجابر الثاني فهو الذي شرعنا فيه، وهو سجود السهو. قال يسن سجود السهو للمصلي إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا. متى يجب سجود السهو؟ الضابط في ذلك أن سجود السهو يجب في كل شيء عمده يبطل الصلاة، كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. إذا كان عمده لا يبطل الصلاة فسهوه لا يوجب السجود. فمثلا لو زاد ركوعا هذا عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود، لكن لو قرأ في أثناء الركوع عمده لا يبطل الصلاة فسهوه لا يوجب السجود. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله، قال يسن السهو للمصلي إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، لأن عمد هذا لا يبطل الصلاة فسهوه لا يجب السجود. فلو مثلا قرأ في الركوع أو قرأ في السجود أو تشهد في القيام، قال لك المؤلف يسن له أن يسجد للسهو لكن لا يجب عليه ذلك. قال ويباح إذا ترك مسنونا، إذا ترك سنة من السنن قال لك يباح أن يسجد، يعني ترك الاستفتاح، ترك الاستعاذة، ترك البسملة سهوا يباح له أن يسجد، يعني يباح له أن يسجد. والرأي الثاني أنه يشرع له أن يسجد إذا كان من عادته أن يأتي بهذه السنة، إذا كان من عادته أن يستفتح، من عادته أنه يبسمل، يستعيذ، يقرأ سورة بعد الفاتحة، هنا إذا كان من عادته أنه يأتي بهذه السنة فإنه يشرع له أن يسجد ولا يجب عليه. وكما أسلفنا أن أسباب سجود السهو، أن سجود السهو له ثلاثة أسباب: الزيادة والنقص والشك. هنا شرع المؤلف رحمه الله بالسبب الأول، فقال لك ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما. يقول المؤلف رحمه الله يجب سجود السهو إذا زاد ركوعا أو قياما، إذا زاد فعلا من جنس الصلاة سواء كان ركوعا أو سجودا أو قياما أو جلوسا. الزيادة في الصلاة تنقسم إلى أربعة أقسام. الزيادة في الصلاة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول، وهذا كله إذا كان سهوا، أما إذا كان عمدا فهو خارج عن محل البحث، لكن إذا كان سهوا، القسم الأول أن يزيد فعلا من جنس الصلاة، كما لو ركع ركوعين، سجد سجودين، جلس مرتين إلى آخره، جلس في موضع القيام، قام في موضع الجلوس، زاد فعلا من جنس الصلاة، هنا يجب عليه أن يسجد. القسم الثاني أن يزيد فعلا ليس من جنس الصلاة، كما لو أكل ساهيا أو شرب ساهيا، هنا لا يشرع له سجود السهو، والصلاة صحيحة. القسم الثالث أن يزيد قولا من جنس الصلاة، أن يزيد قولا من جنس الصلاة، كما لو قرأ في الركوع، قرأ في السجود، تشهد في القيام، هنا زاد قولا من جنس الصلاة، هنا كما ذكر المؤلف يسن له أن يسجد ولا يجب عليه أن يسجد. القسم الرابع، القسم الرابع أن يزيد قولا من غير جنس الصلاة، وش مثاله؟ قول من غير جنس الصلاة مثل نعم أحسنت الكلام، مثل كلام الآدميين، إذا زاد قولا من غير جنس الصلاة كما لو تكلم سهوا، فهذا سيأتينا إن شاء الله، وهذا لا يشرع له سجود السهو، والصلاة إن شاء الله نعم صلاته صحيحة. هذا فيما يتعلق بالزيادة. قال لك: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام. سجود السهو أين محله؟ هل محله قبل السلام أو بعد السلام؟ المشهور من المذهب أن المصلي بالخيار، إن شاء أن يسجد قبل السلام، وإن شاء أن يسجد بعد السلام، أنت مخير، المشهور من المذهب، إلا أن الأفضل أن تسجد قبل السلام، الأفضل أن تسجد قبل السلام، إلا في حالة واحدة، إذا سلم قبل إتمام الصلاة فالأفضل أن تسجد بعد السلام، كما حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة اليدين. الخلاصة في ذلك، المشهور من المذهب أن الأفضل أن تسجد متى؟ قبل السلام، ويجوز أن تسجد بعد السلام وقبل السلام، أنت بالخيار، إلا في حالة واحدة الأفضل أن تسجد بعد السلام، وهي ما إذا سلم قبل إتمام الصلاة فإن الأفضل أن يسجد بعد السلام، كما جاء في حديث أبي هريرة. وقيل بأن الأفضل يسجد مطلقا، يسجد بعد السلام مطلقا، وقيل بأن الأفضل أن يسجد بعد السلام مطلقا، وقيل يفصل بين الزيادة، هذا خلاف الأئمة، إذا كان عن زيادة بعد السلام كان نقص قبل السلام كما يقول مالك. وقال ابن تيمية رحمه الله: في موضعين يجب أن يسجد بعد السلام، في موضعين يجب أن يسجد بعد السلام، إذا زاد في الصلاة، إذا كان السهو عن زيادة فيجب أن يسجد بعد السلام. والموضع الثاني موضع إذا شك وترجح له شيء فإنه يأخذ بالراجح ويسجد للسهو بعد السلام، إذا شك وترجح له شيء يأخذ بالراجح ويسجد للسهو بعد السلام. ففي حال الزيادة بعد السلام، في حال الشك مثلا زاد ركوعا ثانيا في الركعة، زاد سجودا إلى آخره، الأفضل أن تسجد، أو يقول يجب أن تسجد بعد السلام. وإن شك وترجح له شيء يعمل بالراجح ويسجد للسهو بعد السلام. وفي حالتين يجب أن يسجد قبل السلام، في النقص مثلا نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، يسجد قبل السلام. الحالة الثانية إذا شك ولم يترجح له شيء يأخذ بالأقل ويسجد للسهو قبل السلام، مثلا شك هل ثلاث أو أربع ولم يترجح له شيء، يأخذ بالأقل أنها ثلاث ويسجد للسهو قبل السلام. لكن لو شك لثلاث أو أربع وترجح له أنها ثلاث يأخذ بالثلاث ويسجد للسهو متى؟ ها؟ بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. قال لك: وإن نهض المصلي عن ترك تشهد أول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، وحرم إن شرع في القراءة، وبطلت بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس وجاهل. هنا أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وذكر السبب الأول من أسباب سجود السهو وهو الزيادة. تقدم لنا أن الزيادة إما أن تكون زيادة أقوال أو أفعال، أقوال من جنس الصلاة من غير جنس الصلاة، أفعال من جنس الصلاة من غير جنس الصلاة. هنا الآن أشار إلى النقص، نقص الواجبات. نعم، والنقص قد يكون نقصا للسنن تقدم الكلام عليه، قد يكون نقصا للواجبات. فإذا نقص واجبا من الواجبات فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يذكره قبل أن يفارق محله. نعم، الحالة الأولى إذا نقص واجبا من الواجبات أن يذكره قبل أن يفارق محله، فهنا يأتي به ولا شيء عليه. يعني سجد ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، جعل يقول سبحان ربي العظيم ثم تذكر فقال سبحان ربي الأعلى، فهنا لا شيء عليه. الحالة الثانية أن يفارق محله لكن قبل أن يتلبس بركن الذي يليه، فهنا يرجع. نعم، يجب عليه أن يرجع إذا فارق محله وقبل أن يتلبس بركن الذي يليه ذكر، نقول يجب أنك ترجع وتسجد للسهو بعد السلام لوجود الزيادة. مثال ذلك: سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، نهض وقبل أن يستتم جالسا تذكر أنه ما قال سبحان ربي الأعلى، لم يأتي بالواجب، نقول ارجع وأتي بالواجب واسجد للسهو بعد السلام لوجود الزيادة. الحالة الثالثة أن يذكره بعد أن يتلبس بركن الذي يليه، يعني هو سجد الآن ورفع وجلس ثم تذكر أنه لم يقل سبحان ربي الأعلى، فنقول يمضي في صلاته ويجبر هذا الواجب بسجود السهو. القسم الثالث ما يتعلق بنقص الأركان، إذا نقص ركنا من أركان الصلاة. النقص إذا نقص ركنا من أركان الصلاة إما أن يذكره في أثناء الصلاة، وإما أن يذكره بعد الصلاة، وإما أن يكون في الركعة الأخيرة، وإما أن يكون في غير الركعة الأخيرة. فإذا نقص ركنا هذا تحته أقسام: القسم الأول أن يكون المتروك تكبيرة الإحرام فهذا أصلا لم تنعقد صلاته. القسم الثاني أن يكون المتروك في الركعة الأخيرة، أن يكون المتروك في الركعة الأخيرة ويذكره بعد السلام، لما سلم ذكر أنه لم يركع في الركعة الرابعة، فهنا يقال له ارجع وأتي بالركوع وبما بعده واسجد للسهو متى؟ ها؟ قبل ولا بعد؟ بعد السلام، لأنه زيادة، لأنه زاد. فإذا كان المتروك في الركعة الأخيرة نقول ارجع وأتي به، لم يرجع ويأتي به وبما بعده ويسجد للسهو بعد السلام لأنه زيادة، لأنه زيادة. وسواء ذكره في أثناء الصلاة أو بعد السلام، لكن إن ذكره بعد السلام يرجع ويأتي به وبما بعده ما لم يطل الفصل، إن طال الفصل فإن الصلاة تبطل عليه. القسم الثالث أن يكون المتروك في غير الركعة الأخيرة ويذكره في أثناء الصلاة، فمثلا نسي الركوع في الركعة الأولى، هوى من القيام إلى السجود ونسي أن يركع وذكره في الركعة الثانية، فنقول إن وصل إلى محله في الركعة الثانية بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الثانية مقامها ويسجد للسهو بعد السلام، وإن ذكره قبل أن يصل إلى محله في الركعة الثانية فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يأتي به وبما بعده ويسجد للسهو بعد السلام. يعني مثال ذلك كما ذكرنا، إنسان نسي الركوع أو نسي السجود، نسي السجدة الثانية في الركعة الأولى وقام وشرع في القراءة ثم ذكر، إيش نقول له؟ ماذا إذا ذكر الآن أنه ما سجد؟ ماذا نقول له؟ ارجع، ما دام أنك ما وصلت إلى محله في الركعة الثانية ارجع وأتي بها وما بعده، ارجع واسجد وقم وقرأ إلى آخره. لكن لو أنه قام وقرأ وركع ورفع وسجد وجلس بين سجدتين، هنا وصل إلى محله في الركعة الثانية، فنقول لا ترجع وامضي في صلاتك ولغت عليك هذه الركعة تركته منها. القسم الأخير أن يذكر المتروك بعد السلام، يعني بعد أن سلم ذكر أنه لم يركع في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة، لأن الرابعة تقدم بيان حكمها، بعد أن سلم ذكر أنه لم يركع في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة، فنقول يأتي بركعة إلا إذا طال الفصل فإنه يستأنف الصلاة. قال رحمه الله: وإن نهض المصلي عن ترك تشهد أول، التشهد الأول واجب وحكمه حكم سائر الواجبات، قال لك لازمه الرجوع ليتشهد، يعني إذا ترك هذا التشهد إن لم يستتم قائما فإنه يجب عليه أن يرجع، إن استتم قائما تلبس بالركن الذي يليه، قال لك المؤلف يكره أن يرجع، والصحيح أنه لا يجوز أن يرجع، لأنه كما تقدم أن ترك الواجب إن ذكره في محله يأتي به ولا شيء عليه، إن ذكره بعد أن فارق محله قبل أن يتلبس بركن الذي يليه يجب أن يرجع ويسجد للسهو، إن تلبس بركن الذي يليه لا يرجع ويمضي ويسجد للسهو. هنا إن استتم قائما يقول المؤلف رحمه الله يكره الرجوع، والصحيح أنه لا يجوز أن يرجع لأنه تلبس بالركن الذي يليه وهو القيام. قال لك: وحرم إن شرع في القراءة. صحيح أنه يحرم إذا شرع في القيام، هم يفرقون يقولون بأن القيام ركن ليس مقصودا في ذاته، والقراءة ركن مقصود في ذاته، والصحيح أنه لا فرق، وأنه إن استتم قائما تلبس الآن بالركن الذي يليه لا يرجع، وإن لم يستتم قائما حتى الآن يرجع، وإن ذكر في محله أتى به ولا شيء عليه. قال: وإن أحدث أو تكلم ولو سهوا أو قهقه أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. يعني لا إنام إن أحدث، يعني أحدث في الصلاة، فالأمر في ذلك أن الصلاة تبطل عليه، أو تكلم ولو سهوا، تكلم ولو سهوا أو قهقه، ويقول لك المؤلف رحمه الله يتكلم ولو سهوا تبطل عليه صلاته. الصواب في ذلك أنه الكلام من مبطلات الصلاة، لكن إن تكلم ساهيا فإنه لا تبطل عليه صلاته، لأن جميع المحظورات في الشريعة يشترط لها ثلاثة شروط: الذكر والاختيار والعلم، جميع المحظورات جميع المنهيات لا بد لكي يترتب عليها أثرها أن يكون ذاكرا عالما مختارا، وعلى هذا إن تكلم ناسيا فإنه لا شيء عليه، وكذلك أيضا إذا تكلم متعمدا لمصلحة الصلاة فإنه لا شيء عليه. مثلا لو سلم الإمام سهوا، الإمام سلم ساهيا ثم بعد ذلك سأل المأمومين وتكلم المأمومون معه لكي ينبهوه على ما أخل به، فإنه يمضي في صلاته ولا تبطل عليه صلاته ما دام أن ذلك لمصلحة الصلاة، كما في قصة ذي اليدين في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أو قهقه، نعم، إذا قهقه في الصلاة، القهقه ضحكة معروفة، فإذا قهقه بطلت صلاته، لأن هذا ينافي هيئة الصلاة وما ينبغي أن يكون عليه المصلي من الخشوع والإقبال على الله عز وجل. قال: أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. يعني يقول لك المؤلف: إن تنحنح، إن كان لحاجة فلا تبطل عليه صلاته كما جاء في حديث علي، وإن كان لغير حاجة فبان حرفان، قال لك المؤلف بطلت عليه صلاته. إذا كان لغير حاجة فبان حرفان، قال لك المؤلف بطلت عليه صلاته. والصحيح بذلك أنها أن الصلاة لا تبطل إلا بالكلام، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن مثل هذه الألفاظ، أن يعني ما يصدر من المصلي من ألفاظ فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدل على معنى بالوضع، يعني بوضع اللغة، فهذا هو الكلام، هذا الذي يبطل، مثل يد ورجل وفي إلى آخره، يدل على معنى في الوضع بالوضع، يعني بوضع اللغة، فهذا مبطل. القسم الثاني أن يدل على معنى بالطبع، يعني مثل الأنين، هذا يترجم عن معنى الأنين، ومثل التأوه، ومثل الانتحاب ونحو ذلك، فهذا ليس من كلام الآدمي الذي يبطل. القسم الثالث أن يدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع، فهذا لا يبطل كالنحنحة، لأن الذي جاء مبطلا كما في صحيح مسلم إنما هو كلام الآدميين، يعني ما دل على معنى بوضع اللغة. قال: لا إن نام فتكلم، لأن النائم قد رفع عنه القلم، أو انتحب خشية، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب. انتحب، النحيب هو رفع الصوت بالبكاء، فإذا خاف الله عز وجل وتذكر العقاب والعذاب ورفع صوته بالبكاء، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا رفع صوته بالبكاء، قال لك ما دام أنه خشية من الله سبحانه وتعالى، هذا لا تبطل عليه صلاته. لكن لو كان لغير خشية الله، مثلا سمع مصيبة من المصائب، أو سمع خبرا يحزنه كموت قريب، فرفع صوته بالبكاء في الصلاة، فيقول لك المؤلف تبطل عليه صلاته. تقدم الذي يبطل الصلاة هو كلام الآدميين الذي يدل على معنى بالوضع لا بالطبع. قال: أو غلبة سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه، يعني يقول لك هذه لا تبطل. قال: ويبني على اليقين، وهو الأقل، من شك في ركن أو عدد ركعات ولا أثر للشك بعد فراغها. يعني هذا هو السبب الثالث، سبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو الشك. والشك لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يغلب على ظنه شيء، فهذا يأخذ بغالب الظن خلافا للمذهب، المذهب يبني على اليقين مطلقا، لكن عند شيخ الإسلام يرى أنه يبني على غالب الظن، فإذا شك هل هي ثلاثة أو أربع، وغلب على ظنه أنها ثلاثة جعلها ثلاثة، غلب على ظنه أنها أربع جعلها أربع، فإذا غلب على ظنه شيء أخذ بغالب الظن. القسم الثاني ألا يغلب على ظنه شيء، فهنا يأخذ بأي شيء، هل هي ثلاثة أو أربع، ما ترجح له شيء، يأخذ بالأقل. في القسم الأول يأخذ بغلبة الظن لحديث ابن مسعود في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. إذا لم يترجح له شيء، حيث أبي سعيد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح شك وليبني على ما استيقن. قال: ولا أثر للشك بعد فراغها. إذا انتهت العبادة لا ينظر المسلم إلى الشك، لأن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة ومبرئة للذمة، فإذا شك بعد ما انتهى من الصلاة شك هل سبح أو لم يسبح، هل ركع أو لم يركع، لا ينظر إلى هذا الشك. كذلك أيضا لا ينظر إلى الشك إذا كان وهما، مجرد وهم لا حقيقة له. كذلك أيضا الثالث لا ينظر إلى الشك إذا كثر مع الإنسان، إذا كثر معه لا ينظر إليه لأن هذا سيجلب له الوسواس. قال فصل: أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع، وآكدها كسوف فاستسقاء فتراويح. هذا الجابر الثاني، هذا الجابر الثاني من جواب أو الجابر الثالث من جوابر الصلاة، وهي صلاة التطوع. قال لك أفضل تطوعات البدن الجهاد، هذا الإمام أحمد رحمه الله يقول أفضل التطوعات الجهاد، تطوعات البدنية الجهاد، ثم العلم، ثم الصلاة. الشافعي يقول الأفضل الصلاة، أبو حنيفة الأفضل العلم، والرأي الأخير أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال. فمن الناس قد يكون الأفضل في حقهم الجهاد، ومنهم من يكون الأفضل في حقه العلم، ومنهم من يكون الأفضل في حقه الصلاة، فهو يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال. ويدل لهذا أن أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإيمان وأفضل الإيمان فيجيب بجواب، ويسأل عن الإسلام وخير الإسلام فيجيب بجواب، وذلك لاختلاف السائلين. فنقول بأن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. قال وآكدها، يعني آكد صلاة التطوع الكسوف، كسوف هي آكد الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولهذا بعض العلماء يرى وجوبها كما سيأتينا إن شاء الله. فاستسقاء، أما الاستسقاء بعد الكسوف لأنها لدفع الحاجة، فتراويح لأنها تشرع لها الجماعة، فوتر لأن الوتر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى وجوبه، والأقرب في ذلك أن يقال الأفضل الكسوف ثم بعد الكسوف الوتر، ثم بعد الوتر الاستسقاء ثم التراويح، لأن الوتر مؤكد، سنة مؤكدة، ولهذا أبو حنيفة يرى وجوبه، وابن تيمية يقول يجب على من يقوم الليل إلى آخره. فالاستسقاء لأنها لدفع حاجة، فالتراويح لأن التراويح تشرع لها الجماعة، فنعم، ثم بعد ذلك السنن، السنن الرواتب. قال وأقله ركعة، الوتر اسم للركعة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة، الوتر اسم للركعة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة. ويقول لك المؤلف رحمه الله أقله ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، وأيضا حيث ابن عمر في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فإذا أخشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. والإيتار بركعة ورد عن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لك أكثره إحدى عشرة، أكثره إحدى عشرة، إحدى عشرة ركعة. الإمام مالك رحمه الله يقول الوتر ركعة واحدة، الوتر ركعة واحدة. أبو حنيفة الوتر ثلاث ركعات، لكن أحمد يقول لك أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، وهذا هو الصواب، يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب. وأكثره إحدى عشرة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة في الصحيحين، لكنه أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد إلى ثلاثة عشرة كما حيث ابن عباس وحيث عائشة، ورد أيضا أنه نقص. فيكون الهدي الغالب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم هو إحدى عشرة، وربما زاد وربما نقص. قال رحمه الله وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد سردا، يعني إذا أوتر بثلاث فله صفتان، إما أن يسلم سلمين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعة ثم يسلم كما جاء في حديث ابن عمر في مسند أحمد، ويجوز سردا بثلاث أن يسردها ثلاثا لا يجلس إلا في آخرها كما جاء في حديث أبي بن كعب في سنن أبي داود. نعم، وأيضا هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما تقدم أن السنن التي وردت على وجوه متنوعة، تارة يفعل هكذا وتارة يفعل كذا. وإن أراد أن يوتر بخمس يسردها سردا بتشهد وسلام، السبع أيضا يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد. وجاء في مسند أحمد بالنسبة للسبع بتشهدين، تشهد بعد السادسة تشهد بعد السابعة. إذا أراد أن يوتر بتسع فيسردها سردا بتشهدين وسلام واحد، تشهد بعد الثامنة وبعد التاسعة ثم يسلم. إن أراد أن يوتر بإحدى عشرة فقد ذكر الشافعية والحنابلة أربع صفات، لكن الذي جل له حيث عائشة وهو الأحوط أنه يسلم من كل ركعتين. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. قال ووقته ما بين العشاء والفجر، يعني وقت الوتر ما بين صلاة العشاء، سواء فعلها في وقتها أو مجموعة مع المغرب خلاف الإمام مالك رحمه الله، إلى طلوع الفجر كما تقدم في حديث عائشة يصلي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة. قال نعم، وهذا الذي ذكر المؤلف هو الصواب. والرأي الثاني رأي المالكي يجعلون للوتر وقت ضرورة وبعد طلوع الفجر. نعم، وقد ورد هذا الإيتار يعني عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد طلوع الفجر ويجعلونه وقت ضرورة، لكن ما دلت له السنة كما في حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن وقت صلاة الليل والوتر ينتهي بطلوع الفجر. قال ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، تقدم الكلام على القنوت، وقال لك المؤلف رحمه الله بعد الركوع كما جاء في حديث أبي هريرة في قنوت النوازل، قنوت النوازل النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. وأيضا وإن شاء قنت قبل الركوع كما جاء عن الصحابة، يعني الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي وأنس والبراء، هؤلاء كلهم ورد عنهم القنوت قبل الركوع. نعم، وعلى هذا يكون من الصيغ التي ورد على وجوه متنوعة، تارة يقنت قبل الركوع وتارة يقنت بعد الركوع. قبل الركوع كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، بعد الركوع كما جاء في قنوت النوازل كما في حديث أبي هريرة وغيره. قال فيقول جهرا، نعم خلافا، نعم يقول جهرا اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، نحوه ورد عن عمر في مصنف عبد الرزاق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت. هذا جاء في حديث الحسن بن علي في سنن أبي داود والترمذي. قال اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا جاء في حديث علي، حديث علي في مسند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه، لكنه ضعيف هذا الحديث. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة عن الصحابة، نعم ثابتة عن الصحابة، وعلى هذا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ثابتة على الصحابة، وعلى هذا لا يداوم عليها. تارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتارة لا يصلي. قال: ويؤمن مأموم. المأموم يقول أمين، نعم، وهذا بلا خلاف، ويدل لذلك حديث ابن عباس في قنوت النوازل: يدعو ويؤمن من خلفه. قال: يدعو ويؤمن من خلفه، كما في مسند أحمد وأبي داود. قال: ثم يمسح وجهه بيديه. هنا وخارج الصلاة، نعم، لحيث السائل من يزيد يمسح إذا انتهى مسح وجهه. يقول لك المؤلف هنا في القنوت، وأيضا دع إذا دعا خارج الصلاة يقول لك يمسح وجهه، وهذا دل له حديث السائب ابن يزيد في مسند أحمد سنة بداود. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لم أسمع فيه شيئا. وابن تيمية يقول: ورد فيه حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. وعلى هذا يظهر والله أعلم أنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع أن يمسح. وإن كان بعض أهل العلم كابن حجر قال بأن الحديث له طرق وله شواهد يرتقي إلى درجة أن يكون حسنا. على كل حال الأمر في هذا واسع. قال: والرواتب المؤكدة 10، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذا مذهب أحمد والشافعي، أن السنن الرواتب 10 ركعات. وعند أبي حنيفة أن السنن الرواتب 12. وعند الإمام مالك رحمه الله لا حد لها، الإمام مالك لا يقيدها بحد. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة أنها 12 ركعة. ويدل لذلك حيث أم حبيبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني من صلى الله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليها الإمام أبو حنيفة وهو أحوط أن يصلي 12 ركعة: 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. هذا هو الأحوط والله أعلم. وقد ورد، نعم، المؤلف رحمه الله يقول 10 كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. وورد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات، وهذه الأربع، يعني ابن عمر قال 2 ركعتين قبل الظهر، وعائشة تقول ورد عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيتها 4 ركعات قبل الظهر. فبعض العلماء قال تارة يصلي 2 ركعتين قبل الظهر، تارة يصلي 4، وابن القيم قال لا، هذه الأربع ليست التي ذكرت عائشة ليست داخلة في السنن الرواتب، وإنما هي صلاة مستقلة عند زوال الشمس. وقيل بأنه يأخذ بالأكثر كما ذكرنا هو مذهب أبي حنيفة، يصلي 12 ركعة، يكون هذا هو الأحوط. وقيل إن صلى في البيت صلى 4، وإن صلى في المسجد صلى 2، لكن الأحوط أنه يصلي 12 ركعة، يصلي 4 قبل الظهر سواء صلاها في البيت أو صلاها في المسجد. قال رحمه الله: وآكدها الفجر، يعني آكد هذه السنن الفجر، وفيها فضل عظيم. قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوهما ولو طردتكم الخير. في حديث عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. فهي آكدها. وهاتان الركعتان ركعة الفجر يشرع فيهما سنن. السنة الأولى القراءة، فيستحب أن يقرأ فيهما بسورة الإخلاص تارة، وفي تارة وتارة يقرأ في الركعة الأولى الآية من سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية. وفي الركعة الثانية الآية من سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. السنة الثانية التخفيف كما جاء في حديث عائشة. السنة الثالثة أن يصليهما في البيت كما في حديث عائشة وحفصة. السنة الرابعة الاضطجاع بعدهما، حتى ولو كان في المسجد يضطجع. وهذا الاضطجاع موضع خلاف كثير بين العلماء، هل هو سنة أو بدعة، وهل هو واجب أو سنة، وهل هو هل يضطجع مطلقا أو لا. وأقرب شيء أنه إن أطال القيام بالليل كما جاء في حديث عائشة عند ابن حبان: إن أطال القيام بالليل فإنه يضطجع، أما إذا لم يطل القيام بالليل فإنه لا يضطجع، وهو من السنن. قال: ثم المغرب، لأن المغرب يتأكد فعلها في البيت. ثم سوى، يعني بقية السنن تكون على وجه السواء. فسنة الظهر القبلية والبعدية وسنة العشاء تكون على وجه السواء. قال: والتراويح 20 ركعة برمضان جماعة. تراويح جمع ترويحة، والترويحة في الأصل هي الجلسة، نعم هي الجلسة. وسميت هذه الصلاة تراويح لأن السلف رحمهم الله تعالى، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يطيلون هذه الصلاة فيحتاجون إلى الاستراحة. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4. فقولها ثم، قالوا ثم هاي تدل على التراخي، مما يدل على وجود الاستراحة. والصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى ذهب أكثر الليل كما حيث أبي ذر، فقالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني ما بقي شيء من الليل، لو واصلنا أيضا بقية الليل. هذا مما يدل على أنهم كانوا يطيلون الصلاة، صلاة التراويح، يحتاجون إلى الاستراحة، كانوا يعتمدون على العصي كما في موطأ الإمام مالك، وكانوا يستعجلون الخدم في الفلاح، يعني في السحور، لأن لا يفوتهم من طول الإقامة من طول القيام. قال لك المؤلف: وهي سنة مؤكدة، وقد سنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تركها خشية أن تفرض. أهل السنة والجماعة يذكرون التراويح في معتقداتهم، في مصنفاتهم في العقائد، مخالفة لأهل البدعة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سدها كما في حديث عائشة، لكن تركها خشية أن تفرض. فخرج عمر ذات ليلة لما كان في زمنه كما في البخاري، فوجد الناس أوزاعا، يصلي الرجل ويصلي صلاته الرجل، ويصلي الرجل ويصلي صلاته الرجلين والثلاثة. فقال: لو جمعتهم على قارئ واحد كان أمثل. فعزم فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري. قال: برمضان، يعني صلاة التراويح هي صلاة قيام رمضان جماعة في المساجد. قال: يسلم من كل ثنتين. وقوله 20 ركعة هذا هو ما عليه أكثر أهل العلم، وعند الإمام مالك أنها 36 ركعة، والرأي الثالث أنها 11 لما تقدم من حيث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11. والرأي الأخير أن هذا يختلف، فإن احتاج إلى أن يقصر الصلاة يزيد في الركعات، وإن احتاج إلى أن أن يطيل في الصلاة فإنه يقتصر على الركعات، وهذا أقرب شيء. يعني إذا احتاج أن يطيل فإنه يقتصر على 11 ركعة، أما إذا احتاج أن يقصر الركعات، يقصر القيام والركوع والسجود، فإنه يزيد في الركعات. ولهذا في زمن عمر كما في مصنف عبد الرزاق كانوا يقومون بعشرين ركعة كما ذكر المؤلف. ورد أيضا أن النبي أن عمر رضي الله تعالى عنهم أمر مبين وتميما أن يقوم بالناس بإحدى عشرة، فالأمر في هذا واسع، لكن كما ذكر ابن تيمية إن أطالوا القيام والركوع والسجود فإنهم يقصرون الركعات يطبقون السنة، وإن قصروا الهيئة أكثر الركعات. قال رحمه الله: ووقتها بين سنة عشاء ووتر في مسجد، يعني وقتها بين سنة العشاء والوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قوله في المسجد لأن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس عليها في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيته ائتم به الناس في المسجد. قال: وأول الليل أفضل ويوتر بعدها في جماعة. أول الليل أفضل، لأنهم كانوا يقومون في عهد عمر في أول الليل، ولأنه أرفق بالناس، والرأي الثاني أن فعلها في آخر الليل أفضل، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. والرأي الثالث التفصيل أنه إن طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يصلي آخره، وإن لم يطمع فالأفضل يصلي أوله. وعلى هذا ينظر إلى حال الناس، فإن كان الناس سيقومون آخر الليل فالأفضل هو آخر الليل، وإلا يصلون أوله رفقا بهم. ويدل له حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طمع أن يقوم من آخر الليل فليصلي آخره، فإن صلاة آخر الليل مشروعة محظورة، ومن لم يطمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. والله